ليس في التحرير، هل نعتبرهم من جماعة الضالة شيخ؟ التحرير يا أخي كحزب ليس قائما عن كتاب السنة، لكن كأفراد كجماعة ما بيجوز نطلق الكلام لا على حزب التحرير ولا على الإخوة المسلمين ولا على جماعة التبليغ، وإنما يحكم من جهة عامة على المنهج، فالمنهج ليس عن الكتاب والسنة. ثم من حيث الأشخاص فيحكم على كل فرد وما ينطوي على عقيدة صحيحة أو منحرفة، لذلك فلا يجوز إطلاق الكلام في تضليل جماعة بالكوم، تفهم بالكوم يعني بالجملة كل، ما بيجوز هذا. يلا بعدين سؤال ثاني، معلش سؤال ثاني شيخ.